ee labada mudaarac jazmin jir ma shaygii nansakh aan nasakhno oo min aayatin aayada aamintu waa bayaaniya markaa min aayat wixii aayada ee nasakhno aw nunsiha aan ma garan haysaa ee akhiro na'ti waxaan la imanaynaa bikhayrin minha mid ka khayr badan baan la imanaynaa aw midliha ama iyadii oo kalean la imanaynaa alam taclam miyaadan ogay nabi muxamedow ana allaha ilaahay calaa kulli shay shay kulligii qadiirun inuu karo fiiriha maa shaygii nansakh aan nasakhno oo min aayatin aayad qur-aana ahaa aw nuusiha aan akhiro oon dib u dhigno na'ti waxaan la imanaynaa bikhayrin mid ka khayr badan minhaa tii la nasakhay aw midlihaa tii la nasakhay oo kale mid lamida oo midligeeda baan la imanaynaa ilaahay baa maamulka iska leh wuxuu doona kala bedeli alam taclam miyaadan ogeyn mu'minow nabi muxamedow ana allaha ilaahay calaa kulli shayin qadiir wax walba inuu karo wa minhu wuxuu karo waxaa ka mid a annasr inuu aayad aayad ku bedelo baa waxyaaluhu kara ka mid a waaya yahuudda waxay ku ceebeeyeen nabiyullaahi muxamed iyo diintan islaamka war ninkan muxamed uu jaha wareersan yahay bay dhihiin maanta dadkiisa waxbuu amrayaa berina wixii buu ka nahayinaya taas waxay ku tusinaysaa bay dhihiin inuuna min cindillaahi ahayn uu isaga jeebkiisa yahay markaas baa ilaahay sidan wixii aanu nasakhno oo aayada ama aan akhiro oo dib u dhigno waxaan la imanaynaa mid ka khayr badan ama mid iyadii oo kale ah miyaadan ogeyn ilaahay wax walba inuu karo marka nasaku waa ma garanaysaay ilaa saddex qaybood aayadda in lafdigeeda iyo xukumkeedaba la nasakho waa qayb ka mid a oo lafdigeediina aan la aqrinin xukumkeediina ma garanaysa laga tanaasulay waa qayb in lafdigii la aqriyo xukumkiina la nasakhay oo xukumka laga tanaasulay laakiin lafdigii la aqriyo isna waa qayb in lafdiga qiradiisii la nasakhay laakiin ma garanaysaa xukumkii baaqiya xukumkii uuna baaqi yahay lafdigii qiradiisiina la nasakhayna iyadana waa qayb qaybta afraad baa waxay tahay xukumkii lafdigaba in la nasakho la israaciyo labada waaya marka yahuuday waxaydaan ugu ceebaynin dee aayaddii aanu nasakhno oon ma garanhaysaa xukumkeeda nasakhno ama lafdigeedaba aan nasakhno ow nuusiha aan akhiro oo intaan lafdiga nasakhno xukumkii aan baaqi yeelno na'ti bikhayrin minhaa tu ka khayr badan baan la imanayna oo ummadda uga khayr badan khayr badnidaasaa laba meelood tu ka khayr badan oo ummadda uga fudud oo xukumkii hore intuu sacbi ahaay oo adkaa yaan aayad ka khayr badan oo xukumkii hore xukum ka fudud keenta yaan ugu bedelaynaa oo dadka fudaydkaas khayr buu ugu jira ama waxaan la imanaynaa na'ti bikhayrin minhaayo tii hore mid ummadda uga ajri badan walow ficilkeedu iyo samaynteedu dadka haba dhibto laakiin uga ajri badan oo xagga ajrigu hadduu badan yahay ummadda khayr bay u tahay aw midlihaa tii oo kale un aan kana khayr badnayn ma garanaysaay kana cuslayn baanu ma garanaysaay la imanay marka na'ti bikhayri minha waxaa ka mid a waqtigii hore jihaadka madaxiisii muslimiinta waxaa waajib ku ahay ninku toban gaal inuu qaabilo oo toban gaal inuu ka carramo bannaanayn suuratu anfaal waa ka lagu sheegay iyo kun minkum cishruuna saabiruun yaqlibuu mi'atayn marka labaatankaa laba boqol oo nin qaabilaya ninkii baa waxaa ku beegan markaas boqol baa ku toban baa ninkiiba ku beegan waa la bedelay oo alfun yaqlibu alfayni baa lagu bedelay oo ninkii laba nin buu qaabilayaa allaan marka xukunki hore adkaa ee ninku uu toban gaal qaabil ahaa waxaa lagu bedelay laba keliya inuu qaabilo maanta. Waa si ummadda uga fudud, si ummadda uga fudud. Taxaji ajriga ku khayr badan waxaa ka mid a islaamka bilowgiisii hore sawmu ramadaan markii la joogo ruuxu laba shay buu ikhtiyaar lahaa, inuu soomo iyo inuu fidyo bixiyo isagoon meel laba laga hayo. Inuu soomo waaba mutacaafi, meel lagama hayo, musaafir ma ah. Inuu soomo iyo inta iska cunu iska cabo inuu fidyo bixiyo raashin, labadaasuu ikhtiyaar lahaa. Waxaa lagu bedelay faman shahida minkum ashhara falyasum, amarkaa buurahee soomka ah lagu bedelay. Marka ummadda tana u khayr badan soomka xagga ajriga way u ajri badantay, oo khayriyadaa marna xagga fudaydka ah marna xagga ajriga. Aw midli haada waxaa ka mid a markii nabigu uu madiine ka hijrooday oo uu maka ka hijrooday uu madiine tegay, 16 bilood buu salaada la qaabili jiray Baytulmaqdis, oo qiblada muslimiintu ay ahayd Baytulmaqdis. Waxaa loo soo bedelay maka, waa isla mid istiqbaal iyo istiqbaal uu weeye, waxba mana kala cusla, ajrigana ma kala ajri badno. Mid walba meeshii amarkii ilaahay la yidhi qaabila, yaa la qaabila. Qad naraa taqalluba wajhika fi samaa, baynu ka gaari doonaa. Oo fawalli wajhaka la yidhi nabiga, ummaddana la yidhi waxaytumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra. Marka labada istiqbaal, istiqbaalkii Baytulmaqdis iyo kan makaada kacbada, waa aw midlihaa weeye, way siman yihin. Marka noocaa weeye nasaku saas u kala gedgedisan yahay, saas u kala qaybahaana uu leeyahay. Haddana aayadaha ku qoran mushafka oon akrinaa, lafdigoodii akrinaa, laakiin xukumkii una joogin, oon xukumkoodii una shaqaynin. Kuwa xukumkoodii baaqi yahay, lafdigoodiina aan la akrin. Marka yahuuddii ku ceebaysay diintan yaa lagu isaamiyey, lagu aamisay. Alam taclam, miyaadan ogeyn nabi muxamedow ana allaha ilaahay calaa kulli shayin qadiir? Maxay yahuuddii kuugu ceebaynaya? ilaahay wax walba inuu kara miyaadan ogey? Waxyaaluhu kale waxaa ka mid a ayad ayad inuu ku bedelo, xukum xukum inuu ku bedelo waa ka mid. Sababu nuzuuli huwiya ana alyahuud qaaluu alaa tacjabuuna liamri muxamed, war ninkan amarkiisa miyaydaan la yaabayn. Yaamuru asxaabahu biamri, asxaabtiisa amar buu amraya. Thuma yanhaahum canhu, amarkiibuu ka nahyinaya. Wa yaamuruhum bikhilaafihi, kii mid khilaafsan buu amraya. wayaquulu lyawma qawlan, maanta hadal buu odhan. wayarjicu canhu qadan, berina uu ka noqonaya. famaa hada alquraanu ilaa kalaamu muxamed, waa hadal muxamed samaystae, wax kale maaha bay ihi. yaquuluhu min tilqaai nafsihi, yatanaaqadu bacduhu bacda, isagaa isnaqlin bay ihiin. fanazalat maa nasakh min aayati aw nunsiha, nunsiha markii la yidhaah waa in dib loo dhigo, oo akhirid bay keenaysaa. waxaa qira ah maana nasakh min aayatin aw nunsi, oo hamzale aw nunsiha, nunsi baadaa hamzada lihi, waxay noqonaysaa aanu nisyaansiino ku ilowsiino, kuwaanu ku ilowsiinaba yay noqonaysaa iyadana. Marka alam taclam, miyaadan ogeyn nabi muxamedow ana allaha ilaahay awood wuxuu ka qabo, lahu alla inuu usugnaaday, mulki samaawaati, samaawaadka oo dhan mulkigoodu isaga oo keliya inuu usugnaaday, cidi ayna sheer la lahayn taa miyaadan ogeyn. wal ardi, adlada mulkigeeduna aynu usugnaaday, miyaadan ogeyn awooddiisa. bal fiiri, wamaa lakum, dadow idinma sugnaanin, min duuni illaahi alla keyrkii, min weliyin weli idinma sugnaanin, yaxfadukum idinka ilaaliyo, idinka xafida, can cadaabi illaah, walaa nasiirin gargaarana idinma sugnaanin, yansurukum idin gargaaro ciqaabka iyo cadaabka rabbi idinka gargaara. waa ilaahay rumeeyo u hogaansan wey, ilaahay awooddiisu muujisanaya nooc dhoola tusa wey. alam taclam, alam taclam nabi muxamedow, alam taclam yaa mu'min, ruux dhabarkoo khidaab ka suuroobi kara ay ku dhacaysa. alam taclam, miyaadan ogeyn ana allaha ilaahay, lahu alla inuu u sugnaaday, mulki samaawaati wal ard, waa inta indhaheennu gaadhaan makhluuqa kuwa ugu waaweyni samada iyo ardadu. kor haddaan dhowrno waxaan aragnay samada ugu weyn, hoos haddaan fiirinana waxaan aragnay ardada ugu weyn. marka allah kuwaa mulkisan ee abuuray, ee maamula, siduu doono u gala, awooddiisu inay aad u ballaaran tahay bay ku tusinaysa. ana allaha ilaahay, miyaadan ogeyn lahu alla inuu leeyahay mulki samaawaati inuu usugnaada, iyo wal ardi, wamaa lakum, dadow kulligiin isku soo wada celi oo idinma sugnaanin, min duuni illaahi alla keyrki, min weliyin. weligiinnu waa allah, nasiirkiinnuna waa allah, alla keyrki oo weli idiin ah ama nasiir idiin ah heli maysaan. أم تريدون بل تريدون وحدون إسان أن تسألوا إنا سؤاشان خصولكم رسول جينا إنا سؤاشان كما سئل موسى صلى النبي موسى الله سؤالي من قبله ري ومن يتبدل الكفر قال لمنك بدل قاطع بالإيمان بدل الإيمان وإيمان إنت إسك بدلو قال لمن ربط وقاطع فقد حقيقة ظل كاسوا كلمي سواء السبيل وضدي توصني وسط كايدة حقا هيدة عدالة داهي كاسوا كلمي أم تريدون بل تريدون وحادون إسان ضدوا أن تسألوا إن سؤاشان رسولكم رسول جينا إن سؤاشان كما سئل موسى صلى النبي موسى له سؤال من قبل قريش بوحي نبي الله محمد فيه حضيئة رسول إله إيطاه بورها مكان لك كالفوني وين عليين سيئي مكة النقطة من إلى الضوح وينه بين شر أصوب له دواء أول إله إلا قريه ترس مخلوق له ويدية ما مالك سؤال شاس ومناصر عن هين ونبي محمد أي سؤالين يا وحي أردك أن تعالي لم يتعي تير هيب من إسرائيل نبي موسى أيديهين أرنا الله جهر أرنا الله جهر حتى نرى الله جهر لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر فكما قال عليها أم تريدون موحدون إيسا أن تسألوا رسولكم رسول جينا محمد إن أتسؤاشات هو حن مخلوق شغدي سباهين وبورك لنقاج إيا أتسؤاشات كما سئل موسى صلى الله عليه وسلم سؤال من قبله ري سؤالا مناصبهين وإلهنا أركتين لي لنك استبه النقض ومن يتبدل الكفر لنك قال لما بدل قاتل بالإيمان بدل الإيمان وإيمان تكتب قال لما قاتل فقد حقيقي الظل كاسوا كله سواء السبيل توصلان توضى ذلك مكلم من إضافة الصفة للموصوف معناه لهذان ويقول السبيل الوسط بأصل كنا قال الله السبيل السوي مركزا ما قرنا يساي سويه له الرئيسي فقد ظل سواء السبيل توصلان توضى ذلك وضى ذلك وسط كعيدة حقا هاي ودى وحج على يستر كثير وحفر بضاني وحج على يستر ومن أهل الكتاب قال هذا أهل الكتاب كأهل لو يردونكم مسلمين إن إذن كعليان لو يردونكم إن إذن عليان مسلمين من بعد إيمانكم إيمان أنت الله إذن طبدا كفارا قال إن إذن عليان بيجعل إسلام وحبضا وقال هذا أهل الكتاب كأهل سدى وحيوية إليان حسدا لأجل حسد حسد رادي على ود رادي لي سدى وحيوية إليان حسد فؤل من عندي أنفسهم نفط ولا أكثر أو كنشد علم العالم هاي سيء مركي سيدا ييليان من بعد ما زرن دبديوية تبين اللهم يقعوا عطاري الحق حق انتوا عطاري وكتاب القرآن كان مقلين ويحمقلي وقالين كدب يا واحد دون ايان قال لما اين يدين عليان حسد اي اسلام لماذا اي خير كاي معانك ايين حسد ايان اول ود كثير ود وحج عليه كثير وحفر بضل ومن أهل الكتاب يهودي مسارة وهي أهل الكتاب لو يردونكم من إذن عليان من بعد إيمانكم كفارا إيمانك إني دودت إنت إيمانك إذن كسارا كفارين إذن عليان بيج على إستان أدو قد داليان وليبا وقال قرآن في الدقاء يكوي جوغي وحي ما أهايين بدو أن أتخطيطات كأو أقوني ما أنت ماشي قارين تخطيطات كمسلمين تسود الله الضباء والدين توضى لغا سارة وحي كجاري هير اي ولي ودجاري يكون يوصدي ورجعل ومربى تخطيط نسي كرد ايام حاضر ملايين الهي وكائل عليهم وهي ايار مقرى برغل كبو قاري بهاي ود كثير وحبضا وحوج عليك ومن اهل الكتاب يهودي نصارى لو يردونكم ان ايدين عليان من بعد ايمانكم كفارا وهددي اللي بدل مفعول قالن جيتي ثاني يوم كم تاسنا ومفعول كي هره كفار تضمنا ومفعول كي لبعض لو يردونكم من ايدين عليان من بعد ايمانكم ايمان كي ندى ولاد كفارا الى ايدين هديان بي جعل يسير كود دالين كان هو مفعول لاجله حسدا لاجل حسد قدبا كقشين مجر وحكرا وصلع كيني وقال لماذا يا بلد اللي نجعليها كيني مجر وحسدا من عند انفسه وحسد كذا شيء نفط وضع أكثر waliba cilmilaani ma haysee waa intay wax ogaadeen dabadeed min bacdi maa tabayana intuu u cadaaday dabadeed lahum iyaga alxaq sidaa oo yihiin buu alla leeyahay facfuu iska cafiya xusadadaa xunxunka ah iska cafiya wasaxuu iska saamaxa xataa yaatiya allah intuu ilaahay la imaanaayo biamrihi amar uu leeyahay intuu alla la imaanaayo ina allaha ilaahay calaa kulli shayin shay kulligii oo isagu doonay qadiir wuu karaa kuma adka ilaahay wixii uu doonay waay low yusayiruunakum kufaaran yay jecel yihiin ay ku dadaalayaan bacda an aamantum intaad ilaahay rumayseen dabadeed xasadan liajli xasad weeye min cindi anfusihim xasadan minhum lakum xamaladhum calayhi anfusuhum alkhabiisa min bacdi maa tabayana lahum alxaq amarku intuu u cadaaday oo baraahiin saadicahoo ifaysa ay ogaadeen ay ogaadeen anna diinakum huwa alxaq diinkiina unika dhabta ahe sugayn uu yahay facfuu wasfaxuu kaga taga oo iskaga jeesada bay ka dhigan xataa yaatiya allahu biamrihi ilaa uu ilaahay amarkiisa la yimaado o ma garanaysaa dagaalkooda uu idiin idmo xataa yaatiya allahu biamrihi in allaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay wix walbuu karaa wuxuu doono o dhan buu karaa waxyaaluhu kale waxaa ka mid a kuwaa inuu ciqaabo uu idinka aaragooye qaadirun calaa kulli shayin fayantaqimu minhu idaa xaana alawaan waa nooca wey maxay ka helayaan hadday muslimiinta o dhan gaaloobaan iyaga maxaa ugu kordhi ma cadaab baa kaga yaraan ma dhaqaalaa ugu kordhi ma sharaf baa ugu kordhi waxba ugu kordhi maaye waa un xasad muslimiintay khayrka la necbaysanaya xasada min cindi anfusi marka sidaa inaan ruuxa muslimkii og yahay baa loo baahan yahay haddaadan waxba ogeyn ood iska gudayso oodan cadowgaagiyo naasaxaaga aadan aqoonin oo meesha laguu jillaabaya laguu dabaya aadan garanayni waa ma garan haysaay waa duqonimo duqonimo wey ilaahay wuxuu leeyahay wa aqiimu salaa wardado shayga salaada leeyaa toosiya wa aatu zakaa war zakadana bixiya oo dhiiba wamaa shaygii tuqadimuu aada hormarisaan dadow lianfusikum naftiinna aada u hormarisaan oo min khayrin wanaag ah tajiduuhu waad helaysaan cinda allaahi alla agtibaad ka helaysaan oo mid idinka khasaara oo idinka dayacmay ma ah ina allaha ilaahay bimaa tacmaluuna camalkaad qabanaysaan hadduu khayr yahay hadduu shar yahay basiirun kii arka weeye ilaahay camalkaad qabanaysaan ba ilahay waa basiirkii arka salaada iyo zakada waa laysku lifaaqaa in badan in badan bay qur-aanka saa isu daba socdaa tawxiidka dabadi salaadu cibaadada badeniga ah bay ugu fadli badanta zakaduna cibaadada maaliga ah bay ugu fadli badanta marka sidaas bay labadooda muhiimiyaddaasi leeyihiin oo markaasaa laysku muqaaranaya had iyo jeer wa aqiimu toosiya dadow tukada un keliya lama yidhaa iqaamo unbuu qur-aanku cabirayaa toosin waa markii arkaanteeda loo dhameeyo oo shuruuddeeda loo dhameeyo oo abcaasheeda iyo hay-aadkeeda loo dhameeyo wey oy salaad dhammaystiran tahay oo ma garanaysaay wax jaraysa duuska foorfoorarsii wax ma jarto wa aqiimu salaa war salaada ooga wa aatu zakaa war zakadana dhiiba oo bixiya wamaa shaygii tuqadimu aad u hormarisaan lianfusikuma min khayrina soo salaad noqoya zake noqoya khayraad kale noqoya wixii aad qadimtaan oo naftiinna u hormarisaan oo khayra tajiduuhu cind allah baad ka helaysaan ina allaha bima tacmaluuna basiir ilaahayna waa kii arka waxaad falaysaan wuxuu yahayba wuu arka xaafiduu calaa cumuday lislaam labada tiir ee islaamka xafida ee salaad iyo zake la yidhah wahumaa asalaa wazakaa wataqarabuu ilayhi bilcibaadati albadaniya waalmaaliya labadooda midaba cibaad badaniya midaba cibaado maaliya war ilaahay waxaad ugu dhowaataan cibaadada badanka ku tacalluqdee salaada iyo tamaalka ku tacalluqda wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah maa tataqarabuu ila allahi min salaatin aw sadaqatin aw camalin saalixin fardan kaana aw tadawucan tajiduu thawaabahu cind allah in allaha bima tacmaluuna basiir raqiib weeye calaykum dushiina ilaalinaya ilaahay mudallicun dhaalacanaya calaa acmaalikum fayujaasiikum calayha yowma ddiin maalin yowma ddiin la yidhahan bu idinka jazaynay nin walba waxaa doonta samee yowma ddiin unbaa lagaa jazaynay xaaladaas waa nooca amal. haddaan aayadaha kasoo gaabsano aayadaha dambe oo ka mid yihiin ma garanaysa 111 ilaa 115, wa qaaluu waxay yidhiheen ahlu kitaabkii baa waxay yidhiheen yahuudii iyo nasaaradii, lan yadkhula ma geli doonaayo aljannata janna ma geli doonaayo ilaa man ahad kii mooye kaana ahaada yahuudan yahuudi ahaaday aw nasaara. waa tawsiico iyagu isma raacinin yahuudi waa ilaa man kaana yahuudan aw nasaara. yahuudun sidaa ma wada qabto, nasaaraduna ma wada qabto, labadoodii hawl baa lagu qowl baa lagu tawsiicinayaayo. yahuudi iyagu waxay yidhiheen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana yahuuda, nasaarana waxay yidhiheen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana nasaara. labadooda midna midka kale waxba uma ogola. wa qaaluu waxay yidhiheen lan yadkhula geli u maayo aljannata jannada ilaa man axad mooye kaana ahaaday huudan, mid yahuudi ahaaday mooye cid kale geli mayso. oo markaa muslimiinna geli maayaan nasaarana geli maayaan bay leeyihin, aw nasaara cid nasaara ahaatay mooye cid kale geli mayso bay kuwii kalena yidhi. oo nasaaradaa yidhi iyaguna lan yadkhula aljannata ilaa man kaana nasaara. labadoodiiba ilaahay baa u jawaabay, wuxuu yidhi ilaahay tilka taas maqaalada noocaa ihi amaaniyuhum yididiiladooda weyn, yididiilada iska yididiilanayaane khuraafaadka ah ay dhagaha isugu gureen ee axbaartoodu ay dhagaha ugu gurtay weyn. shucaabullaahi almukhtaar baa tiyidhi abnaaullaahi wa axibaahu yaa tiyidhi, waa magaranaysa iska yididiila aan xaqiiqa lahayn iska noocaas. tilka taasi amaaniyuhum yididiiladooda weyn, naftu ay u sawirtay. qul waxaad tidhaha nebi muxamedow sidaad sheegteen hadday tahay, haatuun la kaalaya burhaanakum daliilkiina la kaalaya, jannada inuu yahuudin ugaar tahay, jannadu inay nasaara un ugaar tahay, keena burhaanka sidaa sheegaya, in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya, maba tihidin kuwa run sheegaya. waaye sidaa dhiban waa la xujeeyey. qul waxaad tidhaha haatuu keena burhaanakum wadaliilkiina iyo xujadiina keena, in kuntum haddaad tihiin saadiqiina, maqaalada iyadaa kuwi run ka sheegaya haddaad tihiin yahuudi ay haddii jannada yahuudi keliya geli daliilkii sidaa keeni lahaa la kaalay, war nasaarayna haddii aad tidhaheen jannada nasaara unbaa gelaysa, war sidaa daliilkii ummadda ku qancin lahaa bal keena. keeni maayaan ma hayaan, haddaad run sheegaysaan baa lidee run bayna sheegay. iyaga labadooda midba midda kale ku gaalnima xugminaysa. المناسبة في هذه الآيات الكريمة بيان آخر لأباطيل أهل الكتاب، حيث ادعى كل من الفريقين اليهود والنصارى أن الجنة خاصة به. قالوا ولما نجي نوقر طيبين وطعنا مضوا لبوحو طري في دين الآخر ككلب دين تيسى، فاليهود يعتقدون بكفر النصارى والضلالة ويكفرون بعيسى النبي عيسى ككفية يعني ونبي مرسلة وبالإنجيل كتاب كي منزل هاي إنجيل هذا ككفية يعني، والنصارى يعتقدون بكفر اليهود يهود قالوا إن يهيد لعدم إيمانه بالمسيح نبي عيسى همين وعين، وقد جاء لإتمام شريعته شريعة ذي توراة تام يالي بيدي بإنجيلنا أهل. والنشاء وحكرنا شيء عن هذا النزاع عداوة مشتدة بها الأهواء، حتى صار كل فريق يدعون كي ضرى يلا ونغض الدين الآخر، هو يزعم شيئا أن الجنة وقف عليه كوحد وضع إن يكون قابلتا، فأكذب الله الفريقين لودي قلب إلهي وكبيني وحي شيئا أيه. قل هاتوا برهانا إن كنتم صادقين، هذا هو شيء يسأل مرشي شيء يسأل، بلى يدخل الجنة غيركم بعد ذلك هي قدرت، بلى صلاة شيكتين ما هي يدخل الجنة وحاجلي غيركم إذا إذن كاين باقلي جنة إذن كان جلي من هذا إذا كتبوا بدكيني يهودين ماذا يا نصارى ماذا هذا إذا كتبوا بدكيني إذن كان جلي من بلى يدخل الجنة غيركم مركز العدي من دولكي أسلمه قاميي وجهه وجه إيسى لله ألو هو قاميي والحال هو محسن موحد ألك وحيدي وياهي فله كاس وحوليهي أجره أجر في سوليه عند ربه ربي أكتس كلي ولا خوف عبصينا عليهم دولك أدوش رضا ما أهان ولا هم ما أهان دولكاس yaxdaduna kuwa murugoonaya maaha. balaa yadkhulu ljannata gayruka, markaas gaybkaa la lahaa way gelayaan baa la cadeeyey. man duulkii aslama hogaamiyey wajhahu wejigiisa lilaah, ruuxu ilaahay markuu adeeco wejigiisi iyo raasadiisiiba ilaahay buu u jaheeyey, macnaha ilaahay amarkiisii buu qaabiliyey wey. musalligu markuu tukanayo waa ka yidhaa wajahtu wajhiya liladii fatara samaawaat, wejiga keliya looma jeedee, wejigu waa min tacbiiri ljuzi wa iraadati lkulli, oo wejiga waxaa loo cabiray waa ashrafulacdaa, xubnuhu ugu sharaf badan yahay. raasadii ruux oo dhan baa loo jeedaa, ruuxii islaamay oo u hogaamiyey wejigiisa iyo raasadiisaba amarka ilaahay. welibana dee muwaxida, niman muwaxidahay may cibaada waxba tartee, muwaxida kaasi ajrigiisuu leeyahay rabbi agtigii buu ku leeyahay, khoof iyo xusni midna ma saar. markii ciddaasaa janno geli wey. balaa yadkhulu ljannata gayrukum, man baa geli aslama wajhahu lilah wahuwa muxsin falahu, wuxuuna leeyahay ajruhu cinda rabbihi buu ku leeyahay, walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. weli murankood iyo tanaasucoodii baa socda. waqaalat ilyahuudu, waxay tihi laysat innasaara, nasaara ma aha calaa shayin muctabarin min addiin, wax diin hoy haystaan ma jira weyaa nasaaradu, wax diin hoy haystaan sidaa markay leeyihiin inay kitaabkii injiil ahaa iyo nabigii lagu soo dejiyeyba ay beeniyeen baa ka dhalanay. waqaalat ilyahuud, laysat innasaara, nasaaradu ma aha calaa shayin min addiin, shay diina kuma taagin. waqaalat innasaara, nasaaraduna waxay tihi iyadoo aara goosan, laysat ilyahuud, yahuuddu ma aha nin kuwii ku taagan calaa shayin min addiin. jahli miyaa ku xambaaraya labadaba? maya. walxaal hum iyagu yahuudiya nasaaraduba yatluuna ay akriyayaan alkitaab, yahuuddu tawraad bay akriyayaan, tawraadi injiil iyo nabi ciisay sheegaysa, nasaaradu injiil bay akriyayaan, tawraad iyo nabi muusey sheegaysa, midkoodna cilmi maa, mid walba kitaab ilaahay munazala buu akriyaya, haddana saasay leeyihin. wahum yatluuna alkitaab kadalika, sidaasi lamidabay. qaala aladiina, kuwiina ku qowleen, laa yaclamuuna, aan waxba ogeyni, midla qowlihim, kuwa hadalkoodo kale ku qoray. kufaar quraysh bay odhan jireen nabiga wax diina ma haysati. kadalika, sidaasi lamidabay. qaala aladiina, kuwii ku qowleen, laa yaclamuuna, aan waxba ogeyn, oo mushrikiintii carbeeda, midla qowlihim, qowlka ahlu kitaabka oo kale yay ku qowleen. fallaahu, ilaahayba yaxkumu kala xukumi doona, baynahum khalaa'iqda, diinaha isku khilaafsay ilaahay baa kala xukumi doona, yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamadu ilaahay kala saarayaa, fiimaa shaygii iyo diinkii buu ku kala saarayaa, kaanuu ay ahaayeen fiihi shayga dhexdiisa, yakhtalifuuna, kuwa isku khilaafa, ninkii xaq ku taagnaana ilaahay baa sawaabinayo janna iyo khayr siinaya, kii baadil ku taagnaana ilaahay baa ciqaabay, xaakimku waa kaa, aan xaakim ka dambayn. fallaahu, ilaahayba yaxkumu kala xukumi doona, baynahum khalaa'iqda, yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamada, fiimaa shaygii buu ku kala xukumi doonaa oo ku kala saari doonaa, kaanuu ay ahaayeen fiihi shayga dhexdiisa, yakhtalifuuna, kuwa isku khilaaf, kaasuu ku kala xukumi doona. wahum yatluuna alkitaab, walxaal ana alyahuuda yaqra'uuna tawraa, wannasaaraana yaqra'uuna alinjiil, faqad kafaruu can cilmin, aqoon iyo cilmi bay ku gaaloodeen, ee cilmi la'aani ma hayso. kadalika qaala aladiina laa yaclamuuna midla qawlihim, kadalika qaala mushriku lcarab midla qawli ahli lkitaab, qaaluu waxay yidhaheen laysa muxamed calaa shay, kubaar quraysh baa sidaa jir iyo mushriku lcarab, muxamed wax diinu waa haysama jir. fallaahu yaxkumu baynahum yowma alqiyaamati fiima kaanuu fiihi yakhtalifuun, ee yaxkumu bayna alyahuud waalnasaara, wayufasilu baynahum biqadaa'ihi alcaadil fiima ikhtalafuu fiihi min amri ddiin. markay yahuudi iyo nasaaradu ay sidan midba midka kale wax diina ma haysta islahaayeen, waxay ahayd lamaa qadima ahlu najraan min annasaara calaa rasuulillah, niman masiixiyiin oo nasaara baa rasuulka u yimid, markaasay axbaartii yahuuduna u yimideen, ah atatum axbaaru lyahuud, fatanaazacuu cinda rasuulillah bay ku doodeen. khaafic binu xarmalataa yid oo yahuudda ka mid a, maa antum calaa shayin wakafara biciisa wa bilinjiil. waqaala rajulu min ahli najraan, oo nina nasaara baa lilyahuud u yidhi, maa antum calaa shay wajaxada nubuwata muusa buu diiday, wakafara bitawra, فأنزل الله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء إلى آخر الآية. واي وجه قال ليه إلهي بل له قامي والروح هو إسلامي والروح ملك إسلامي ومسلمي إلهي بو أطيعة وإلهي بو صمعي إلهي بو صمعي وإلهي بو حداي إلهي بو داي ومن أظلم ومن شخصيه با أظلمه كظلم بدن ممن دول كظلم بدن منع من عيي مساجد الله إلهي مساجد ديسا أن يذكر إلا وحص فيها مساجد دخل اسمه إلهي مجعيس وصيا كظلم بدن عيي كما ظلم بدن دول كمساجد إلهي كمن عيي إلهي مجعيس إلا وحص الله أكبر فإن دخل لوي إلهه هو الديري ومن عيي يا كظلم بدن عيي كما ظلم بدن ومن أظلم يا كظلم بدن لا أحد أظلم أحدنا كما ظلم بدن ممن دول كمنع منعي مساجد الله مساجد إلهي كمنعي أن يذكر إلا وحص فيها مساجد نحير اسمه أي اسم الله وسعى أسعي في خرابها مساجد سيخرم إلهي أسعي دول كيا كظلم بدن عليك ما ظلم بدن أولئك دول كسير أيالي ما كان لهم أما سبنانين وأما بنانا أن يدخلوها إن يصغران مساجد إلا خائفين أيهم كوبق يموي لهم وحيليهم في الدنيا خزي الدنيا الدل بكليهم ولهم في الآخرة آخرنا وحيليهم عذاب بيليهم عذاب عظيم وي عذاب عظيم بآخرنا لي عذكبوا من بركوا أنا ما بجيك ترى واستفهامة ومن أظلم لليها جواب تير وحوي لا أحد أظلم أحد جاك ذا الإنسان وكذبوا من بدن مجيك أحد كظل من بدن مجي أولي بأسعي مساجد سأو خرابها وقت كفار قريش وكفار عربان قريش نبي الله محمد يأصحاب تسيب أدي ذي المسجد الحرام في علا ريستان سندي اللي حال مركز صوحهم ريستان نبي يا أصحابته وكل أدي ذي إخدابي يسور تاقين مركز ويسور قليان ومن أظلم من منع مساجد الله يركن في أسل سأو نزول كنواك منه أولي ما أسعى يسأو خريم إلى المساجد بالهدم هدين للدمية ويدمين وكو خريم أيو كما فعل الرومان رومان بأيام نصدع فلي لبيت المقدس يصدع أقلي أو بتحليلها من العلالة مساجد كم من عيانا كعل لي ألا إلا قو عامل كما فعل كفار قريش رومان كنا بيت المقدس يصدع أقلي ومن أظلم يا كظلم بغض ممن دول كمنع كمن عيي أدي مساجد الله مساجد إلهي أن يذكر إلا حص فيها مساجد نحيرة اسمه مساجدنا وحب الله رسول الله إلا وحص في بيوت أذن الله أن ترفع مقع إلهنا إلا وحص ويذكر في اسمه وسعى ولب أسعي أدد علي في خرابها مساجد سيء أخرى منه أولئك دولك ما كان لهم وما أهان اللائق يجايز أن يدخلوها إن يصغران إلا خائفين صدراته يا كفارة محلقة من عيين حرم تصغران مسجد الحرام إسكدة ما كبب إليه إذا إسكدة حرم كما إن يصغران بلقة من عيين ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم وحيليهم كواسي في الدنيا الدنيا دخيهم دل إيا فضيحوا إيا فالهم إكوليهم ولهم وحيليهم في الآخرتنا عذاب بإليهم عذاب عظيم ويت على العظيم وهو وين بيدي هو اي ادونك اخذ يا اخره على العظيم ولله الهي وكريم اسمنا المشرق وبارد في يوم المغرب وقلبيتك لبضوا الله باسمنا فاينما تولوا ميلا لميشا يجد ستان فثم هلك ادجتة وجه الله اي جهة الله جهة الهي اسكال اي هاي وي إن الله إلهي واسع في فضل جيسي واسع يهوي عليم في علم بضانة وحو البؤقوي يا إلهي إلهي في وحو البؤقوي ruuxu haddii uu habeenkii iyo markuu meelaha maraya ama maalintiibaa duji hooyinka kale garan waayo oo meel ay qibladii ku beegnayd iyo waxba u garan waayo, wuu iska ijtihaadayaa docda ay la noqoto inuu qibladii tahay isaga jeedsanaya isaga tukanaya. Ruuxu markuu musaafir yahay oo uu sunaysanayana sunnahaa docdii uu doono ula jeedsanaya, daabadda uu fuushan yahay, tayaarada uu fuushan yahay ama baabuurka uu fuushan yahay, fanku ula socday buu isaga sunaysanay. Walilaahi ilaahay inbuu u sugnaaday almashriqu bariga iyo walmaqribu galbeedka. Almashriqu waa beri iyo walmaqribu cadceeda mid waliba. Ay lillaahi makaanu sharuuqi shamsi meesha cadceedu ka soo baxday iyo makaani guruudiha meesha u dhacda labadaba allah iskale. Muraadku labadaa keliya looma jeede, jamiicul ardi buu leeyahay wey. Fa inamaa tuwalluu meeshaad u jeedsataanba muslimiina fa thamma halka aad u jeedsateen wajhullaahi wey, ay jahatullaahi wey, ay ilaa ayi jahatin tawajahatum biamrihi, meeshii aad u jeedsataan oo amar ilaahay ugu jeedsataanba, fa hunaaka qiblatuhu allatii hadii ahaa lakum. Waqad nazalat alaayatu fi man adaaca, ninkii ka luma oo garan waaya jahat alqibla meel ay ahayd, haddadaana uu odhankay ula noqoto isaga tukan. Ina allaha waasicun caliim, yasicu lkhalqa biljuud, deeq buu u waasiciyaa walifdaal, caliimun cilmi buu ku leeyahay bitadbiiri shu'uunihim sida loo maamulo. Taasna waa nooca oo muslimiinta ay ku ceebeeyeen marka ay sumaysanayaano jaadiidka iyagoo safara ay jaadiidka dushiisa ku sumaysanayaano docda uu ula jeeda isaga sumaysanayaan iyo yay wax ku ceebeeyeen wax ka sheegay. Haddaan aayaadkaa ka soo baxnay aan aayaadka dambe soo gaarnay, ilaahay wuxuu yihi waqaaluu waxay yidhiheen kufaartu waxay yidhiheen isku soo wada celiya oo yahuud iyo nasaara iyo mushrikul caraba waxay yidhiheen ittakhada allaahu ilaahay baa yeeshay bay yidhiheen walada, ilaahay subxaanahu ilaahayna zahnaan buu leeyahay walad ma lehe, waa ka hufan yahay inuu walad yeesho, bal wuxuu walad yeeshay iska daaya lahu alla wuxuu leeyahay uu mulki u leeyahay oo khalqi abuura uu leeyahay oo maamul iyo tadbiir uu leeyahay, maa fi samaawaat samaawaatka iyo wixii ku dhex jira, wal ardi ardada iyo wixii ku dhex jira, kullum samaawaatka iyo ardada waxa ku dhex jirana lahu lillaahi ilaahay bay qaanituuna u khuduucaan, ilaahay bay u khuduucaan. Huwa ilaahay badiicu samaawaat, samaawaatka abuurkooda kii bilaabay wey, isagoo weliba sama hore oo ka horreysa uu ka dhowrtay ayna jirin, wal ardi ardada abuurkeedana badiicii bilaabay wey. Wa idaa qadaa markuu ilaahay uu xukumo amran amar markuu xukumo, fa innamaa yaquulu wuxuu odhan lahu amarkii uu xukumay wuxuu u odhan oo keliya kun amar yahow aho unbuu odhan, fa yakuununa wuubaa ahaan, waxbaba dhib kuma la ilaahay. Sabada markuu abuurayay intuu ilaahay jeegay kuma tabiyey sabadii dusha kaga shubay miyaad u malay maya, kun fa yakuun aho unbuu yidhi way ahaatay sidaa ardada sida oo kale. Waaya mar haddii maa fi samaawaati waalardiba uu isagu leeyahay inuu walad yeesho suuragalba maaha, wax mulkigaaga ku jira miyuu addoonku walad kuu noqon karaa male. Waladiyada iyo cubuudiyadu meel kuma kulmaan, koonka oo dhan ilaahay cabiid buu u yahay, isagoo cabiid u ahoo makhluuq iyo addoomo uu samaystay walad uma noqon karaan. Jinni iyo insi iyo kayr iyo dhagax iyo wax kaste lahu maa fi samaawaati waalardi buu baa leeyahay mulkigiisa oo abuurtay u maamulaaya, siduu walad ugu noqonaya? Cidna waladkiisa ma samaysato. Cubuudiyada iyo bidoodnimada iyo mulkiyaduna meel kuma kulmaan. Kullu maa fi samaawaati waalardi baa loo jeedaa lahu qaanituun, ilaahay bay u adeecaan oo u hoggaan karaan. Ilaahay awooddiisu walad waxaa yeesha ciddii baahan, ciddii caajiza, ciddii tabarhun. Huwa badiicu samaawaati waalardi, samaawaatka iyo ardada sida ay yihiinka ku bilaabay wey, ka intuu abuuray aan naqshad uu ka tixraacay ayna jirin, isagoon sama horaba jirin sidaa tanuu abuuray, isagoon arma kale jirin tanuu abuuray. Ilan waxaa suuragala haddan injineerka oo kale intuu masaajidkan oo kale saa u eego naqshadiisa intuu qorto uu sawirto inuu kan oo kale dhiso, oo na isaguna fikirkiisa gaar ahaan ku keenay kan uu ka naqsad raacay. ilaahay sama kale uu tan ka naqsad raacay ma jirin, arna kale uu ka naqsad raacayna ma jirin. sidaa uu biqudratihi iyo bicilmihi mar kaliya uu abuuray uu ku yidhi fatakuun. وإذا قضى أمره مرك أمر حكومنا فإنما يقول وحقوق له أمرك يكون فيكون أمرك أو أهم. قالوا اتخذ الله ولدا. يهودي وحيدهم عزير بن الله. نصارى المسيحيين تنا وحيدهم عيسى بن الله. كفار العرب وحيدهم الملائكة بنات الله. كل ذا بغي يسوع إيمانا يا إله بأولاد سوء مرك قالوا ذا يسوع علي وقالوا وحيدهم كفاري اتخذ الله ولدا سبحانه إلهي وكان زهنيا وكه فينه إنه ولد يشه بل إله في بلايه سدو ولد يلم في بلايه ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات إلهي السماوات كيد بالله بي أبور كون ويه والأرض أرض أبور كيد بديع بالله بي ويه. وإذا قضى أمرا أمر مركي وحكمنا فإنما يقول له أمرك وحورا كن فيكون. وقال الذين دونك وحيه لا يعلمون وحرقوا قيني كفار قريش لولا يكلمنا الله هل يكلمنا الله إلهي من لهض أو تأتينا آية آية مينوتي ما إذن بطمي ذو إذن قرني. كذلك سدى سلم إذا بي قال الذين كوين كو قولين من قبلهم إيقا كوهرين مثل قولهم هذا كاسو كلي يكو قولين تشابهت وحيسوء قاطي قلوبهم قلوب صوت قال الله هريا قال الله ضمي قلبي قوة إتشبهه قال لماذا يسكو شبهت قد حقيقة بينا وان عطينا ابو الهي الآيات آيات كوان عطينا لقوم بانو عطينا قوم كو يوقنون يقين سانا يوينتا الرميان سيان ولي بشاكي كجرين او يقين ضد كعقادان اي او راعي يا رب يامين. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال الذين دولك وحي لهم لا يعلمون ان وحبئوا قيني لولا يكلمنا الله هل لا يكلمنا الله إلهي من هذا كلام ومن مدنا على هذا أو أن إله محمد الأرهنت وأنا صادر والرسول الراع أو تأتينا آية آية بمن نتمد آية بحق جيدا مقترحات كودي يجا دلبات كودي بحق جيدا موسى صفق ذهب نقطي مكبوره هذو اللي كلفه جيئي هو تأجيدا آية هو إنه بأوت بدو كتاب كان إلهي وحي كذلك سرى سلم إذا بي قال الذين كوين كو قولين من قبلهم يجا كوهرين مثل قولهم كوى قول كوضو كلا كو قولين تشابهوا حيسوء كاتي قلوبهم قلوب توضيب إستشبهنا قد حقيقة بينا وان عطينا الآيات آيات كمان عطينا لقوم يوقنون قوم كيقينا يمان عطي. قال تعالى إنا أنك أرسلناك كدرب إلهي نبي محمد أنك كدرني إنا أنك أرسلناك كدرني بالحق بان كدرني دين حق كتاب حق رسالة حق دعوة حق يعني كودر بشيرا حالا تأكيء بشاري لمن آمن بالله بالجنة والنذيرا حالا تأكيء قدي لمن عصى الله بالنار إلهي كي عاصيانا نار بادو قدي قيسا كي إلهي أضيع جنة بقو بشاري نيسا بشير يا نذير بواطا ولا تسأل لقو ويدين ما يعنى أصحاب الجحيم كوه هيرا نارات كيهلو نار كأه ديلي مقرنة دعوة هي توحيد كديلي أبي قال له سؤال ما يقول أبو عرن ما يمحي الإسلام الواي محي الإسلام محي الإيمان كقلب يقول قريم ويدي لأبو عرن ما يقول أبي قال حارض أبو دعوة لأبو جارس يسوي إنا أنك أرسلناك قدرين أي محمد وبالحق بانك قدرنا وشيرا حارا تأكيء بشارين ينك إلهي أضيعا جمع إيه الله أضيق بشارين يسو والنذير اندقاء حارا إلهي نكي عاصية نار إيه على الرب أدقد يسو ولا تسأل له سؤال ما يقول عن أصحاب الجحيم أصحاب الجحيم قال لي اللي هو يديمه كوة معاندين في حق عن هذه من المطبوع على قلوبهم قلوب طوال قال لي ما لقوا دابعي فلا يرجع منهم الرجوع عن الكفر قال لي ماذا إذا كسروا النقدان على الرجينين والضلال إلى الإيمان يرسوا النقدان كوة هذه اللي هو سؤالي ما لقوا سؤالي ما يريكم مركا رسالة دي نبي الله محمد بعضينا يسعيك إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أرسلناك يا محمد بشريعة النيرة والدين القويم بشيرا للمؤمنين بجنات النعيم والنذير للكافرين من عذاب الجحيم ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. أنت لست مسؤولا عن من لم يؤمن دعوة أبو ضلين كان رمائي النذير لسؤال مايو بعد أن بذلت الجهد في دعوة ما أنت دعوة كل الأشياء الجهد بحصيد رمضان عدة ديدي أنت لسؤال مايو إنما عليك البلاغ وعلينا الغزار وصلح على الحسن. إله الحلية حالة اليهودية نصارى صون قطيع ولن ترضى حال النقون ميسو عنك حقاق النبي محمد اليهودي يهودي كار حال النقون ميسو ولن نصارى نصارى نكار حال النقون ميسو حتى تطبع إلى أدراعي ملتهم يقدين تودا أي بدلين محرفة أي هودودا مغيرة إلى أدراعي. قل وحتى النبي محمد إنه ذا الله هنونك إلهي وإسلام لماذا أو دينة الإسلام كا هو إساقهم بأله دا ما أنت هنون هنونك لا ما أنت شقير يا مجيب دينة الإسلام كما ما أنت شقير. قل إنه ذا الله إسلام لماذا لو قد ذا الله هو إساقهم بأله دا هنونك قبكات ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قل وحاتر النبي محمد إنه ذا الله هنونك إلهي ودينك إسلامك هو يسرهم بأله ذا هنون أبا أمان ولا إن اتبعت ولا والله إن اتبعت النبي محمد وهذا الرعب أهواءهم قال الضوء خوضا يهوذوا ذا هذا الرعب بعد الذي كتاب كيد بدي جاءك كوي من ضمن العلم كتاب القرآن كي وحو الباب أيامي إنتم كوي من ضمن قال ذهوذوا ذا هذا الرعب ما لك كما أهان من الله من عذاب الله عذابك إلهي من ولي ولك إلى ليكم أهان ولا نصير قرقالك هكذا قرقالنا يرميس في مكة هدي النبي محمد يقول إياها ولن ترى الله عنك اليهود ولا النصارى حتى تطبع ملتهم إلهي بابا أقائل النبي محمد من الراعي من يهودي نصارى مدنة هذا الكو أبو كور دعي يا بلكور أبو كور دعي يهودي يا نصارى مدنة كارها لنقن مايا إلى أكثر عقيدة ذلك آداب هذا سلوكيات كذا أخلاق هذا دين هذا أو ستر تين ترتيب أو زي مالي ما بقول كذا شيء بيان أنا قطمي ليه ما كذا لما أردن مر كان كذي من وكار حال النقاني الله ما كذي دين هذا كذا سارا نحوه فوق فلما يا هذا القوم كود عليه نبي محمد مرة عينين وعيلة معصوم بوبا ولن ترى الله عنك اليهود يهودي حقاك كرالي نقوم ميسو ولا نصارى نصارى كرالي نقوم ميسو حتى تطبع إلى ذري عديد ملتهم دين تودع يو خريبين غيرين يو. قل وحط العذا إنه ذا الله هنونك إلهي وإسلام لماذا هو يساقهم بأله ذا هنونك نبكى هيا ولا إن اتبعت أهواءهم بل فيه نبي محمد بسال الأولى إياه ما حد يسمى لهم أضوه حداد قال هذا هو ذا الرعض قد يهودي يا مسار تقديرات كيكود الجنيان أدرى عضو وإله عذاب كزع الكائل على سهل مست ولا إن اتبعت ولا والله إن اتبعت مؤمن هذا أدرى عضو أهواءهم أهواء الكفار بعد الذي دينك إسلام نماذي الضبط جاءك كوي بضع من العلم ما لك من الله الله حقك كما أهان عذابك إلهك كما أهان من ولي يحفظه ولكاء إلالي ولا نصير ينصره كما سمعني ولي مصير منك كما سمعني عذابك إلهي كائلاني ولئن سايرتهم أداد قال لا سايرتهم على آرائهم آراء أيوطان يكارتوين كأيوطان الزائفة اللي أحسن حقك اللي أحسن يو أهوائهم دوخي دوخيه هذا الفاسدة بعد ما ظهر لك الحق في البراهين الصادعة يو الحجج القاضعة ما لك من الله من ولي ولا نصير ليس لك من يحفظك أو يدفع عنك عذابه الأليم إلهي عذاب كيس أليم كعدك الدفاعي سأما كافض ضينا لتمره كنت لك الفلاح لذلك عندي ويقول هذا هو ذو وأنا هو وحيا يعني دين ما هيا من دين كسوكي غيرين ما الذين دلك أعطيناهم عاصمة الكتاب كتابك عاصمة وأهل كتابك يتلونه ويأغريا يعني كتابك القرآنك حق التلاوة أغري فيه ضبط هذا يأغريا يعني أولئك دولك الذي يؤمنون به ويهمين أيه ومن دولك يكفرك قالوا به كتابك ننكو الضوء نبه النقضي فأولئك دولكاس هم إياك أنبا الخاسرون كوا خسارة جلوبي إهلو كتابك وحاجر ضد كتابك انت الهميئيا أغريي وتياودي سيحق لأهيد مقرنيس أغريي ورهميئي ومركا لباء الدليل كوا صالة المامية إلهي وعادل أو إهلو كتابك انت وضا بلنبا حنع وحيليه الأحادي أفراد في عن مركا أفراد في عن لقاح الزمالي في عن ضوضي ولا شيئي وقرانك ولا قوة عطيني الذين دولك آتيناهم أنصين الكتاب وتوراة إنجيل يكون أنصين يطلون ويأقري أن هو كتاب كان قرآن كأحق تلاوته أغرس في ضبطها يا حقيقة هذا أغرية أولئك دولك يؤمنون به ويبرهمين وسيد عبد الله بن سلام الرجيس ومن يكفر نكي ككفريا نكو دون هالنقضة يهودي هالنقضة مصراني هالنقضة مجوسي هالنقضة مشرك هالنقضة ومن يكفر به كتاب كنكي ككفريا فأولئك دول كاسم يقوم با الخاسرون يقوم با كوا خسارة جروبي كوا سو خسارة لدك ده كتاب كلاشا غير يا مجر ما انت كون نجي كفر يا ملكا كنوا يعودا ما واي وهم طائفة من اليهود والنصارى هو لليل هو يغريل أسلموا يتلونه حق تلاوته يقرؤونه قراءة حقة كما أنزل أولئك يؤمنون به الذين كوي آتيناهم عنصيني الكتاب كتابك غرابت إيك الذين كوي آتيناهم عنصيني الكتاب ومقرى توراة إنجيل عنصيني يتلونه حال أغري أيان كتابك القرآن حق تلاوتي تلاوتي ضبطها إلى حقيقتها إلى أغري أيام أولئك ذو الكاسي يؤمنون ويرمين أيام به كتابك والذين ذن ومبتدوا الأول الذين أعطيناهم الكتاب جملة يطلون حق تلاوتنا وحار أولئك ذن ومبتدوا الثاني واللهم بتدوا التوفر ولكن الجملة يؤمنون به وخبر المبتدأ الثاني والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون كتاب كان نيكي كفر يا واكو خساري عدو دونا بهنو ومن يكفر بالقرآن فقد خسر دنياه وآخرته آخرية الدنيا لبضب وخساري كاس إن فلاحنا لسوق مال إله الدولية يا بني إسرائيل في بني إسرائيل إسرائيل أولادي سي يدك سير اذكروا بالحصوص نابع الشيخ نعمتي الرب هدانه نعمة ضيبة الله تين نعمة وأنعمت أن نعمي عليكم إذن كدوشين أن أقول نعمي وأني وبأني أنوغ وحاد شك شكتان وأني وبأني أنوغ فضلتكم إنا إذن فضلي ورهير إهل الدين وهو أنبيضك ألطأهم منبع الخير عن إذن كنقي على العالمين عالمي زمانكم عالمين تغطيين جوكتين عن إذن كفضلي والتاخص وصناب يا بني إسرائيل في بني إسرائيل اذكروا نعمتي الله تي أنعمت عليك ونعم فربنا ولا تيرين كري عليكم وعلى آبائكم إذن كي أبا يوقين بأن أقول نعمي وأني فضلتكم نخصوص نادا إن أني لكفل على العالمين سائر الأمم وفي زمانكم وقت جيني واتقوا يوما ورهي بنو إسرائيل ومالين كبقى وارتضوا نانا ومالين كبقى يوم كأول لا تجدي أين الدفاع عيني نفس النفي عن نفس النفك لشيء شيء إنك الدفاعي والد كيبان والد كيسي دفاعي وولد كيبان والد كدفاعي وزوج كيبان زوجتي سدفاعي وزوجتي بان زوج كيبان دفاعي وصاحب بان صاحب كدفاعي واتقوا كرب أرصد يوما عذاب يوم يوم كأول لا تجزي أين الدفاعي نفس النفي عن نفس النفك لشيء إن يريعين بضل منه وإنك الدفاعي ويسوء ما نستوى حق له تجزيد حق الغضاء العلان كرا واتقوا يوما لا تجزي أين الديقين نفس النفي عن نفس النفك لا شيء شيء أين يكون ديقين وإنه احترين معنا ولا يقبر أن لقى أقبلين منها نفط حق إذا عدل ملحفورة نفنا أن ملحفورة لقى أقبلين عذاب تيقدى أيوح ولها بضنك قاد أما ضدكم بضنك قاد ولا تنفعها أين أنفعني شفاعة شفاعنا أين أنفعني ونفط قالك أو وراهم أين أهين ينصرون كل جرجال ينا أين أهين warbal maalintaa cadaabkeeda iyo ciqaabkeeda ka dhowrsada. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا خافوا ذلك اليوم الرهيب مالنتا عبسدا بدن الذي لا تغني فيه نفس عن نفس ولا تدفع عنها من عذاب الله ما فينا نفتك لعذابك إلهي أين كدفاع عن شيئا لأن كل نفس بما كسبت رهينة نفل هو حيض شقيزة بإرهان أطه ولا يقبل منها عدل نفنا أن لقى أقبلين فدية مدحفرة ولا تنفعها شفاعة نفنا عين شفاعة أنفعين لا تفيدها شفاعة أحد لأنها كفرت بالله ما في إلهي كفر في رواقه نوري قدوا شفاعة قادمة جبته وما تنفعهم شفاعة الشافعين أبو إلهي ولا هم ينصرون هو الوقر قارينا أين أهين لا يدفع عنهم أحد عذاب الله ولا يجيرهم لصدوة عقابه فالمالي تأكد وصل بني إسرائيل يغير بواكو دعي يا عمر كان واتقوا يوما للي وانا قيامنا ذا اليوم كان نوع عاصر نفنا نفعين وحتركين نفنا نفكر أين وحكا دفاعكين نفنا أن مدحفورة لك قادين نفنا أين شفاعة أنفعين عندنا أن لو قرقارين ويجب تلاقي رأيهم ربه بكلمات وبالله التوفيق.